القرآن والكريم من الكتاب على إثبات ذات الله عز وجل. قلنا الدليل على هذا الاسم المصطلح عليه، وما يجري خبرا أوسع مما يجري اسما. وقد مر علينا هذا في قاعدة ذكرنا قبل أربع قواعد ذكرنا في هذا، أو نسيته؟ نعم يا جماعة الخير، وين العلم؟ نعم يا أخواني، هذه القواعد قد لا تجدونها مجموعة، احرصوا عليها لا تهملونها. لا، النفس هذه ما في أشكال، وستأتي في كلام أبو خالد. نعم إيه، هذا اصطلاح متأخر، هذا اصطلاح متأخر. وعرفت أن علماء اللغة اعترفوا منهم من أنكره ومنهم من لم ينكرها، لكن المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية يقول ما هي من كلام العرب، العربة أو العرباء. إيه، لك كلمة ذات مقصودا بها النفس هي التي ليست من العربية، أما ذات نفسها فهي عربية. عرفت؟ نعم يا عبد الرحمن.